السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بإخواني طلاب العلم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المجالس مباركة وأن يجعلها مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى. نواصل شرح هذا الكتاب الماتع النافع الذي لا تقرأ مسألة منه إلا وتخرج بفائدة في أصول الفقه، وفائدة في الفقه، وفائدة في تخريج الفروع على الأصول، وفائدة في الجدل والمناظرة، وفائدة في أسباب اختلاف الفقهاء. ومن خلال قراءة هذا الكتاب يتضح لك أن الفقهاء إنما ينطلقون من رأي في الدليل ولا يخالفون الدليل، سواء وافقناهم على رأيهم أو خالفناهم، ولكن لا يوجد عالم معتبر في الأمة وإمام معتبر يتعمد مخالفة الدليل، وإذا ترك الدليل فيما يظهر لنا فإنما لسبب عنده، قد يكون هذا السبب صحيحا عندنا وقد لا يكون. وقد كنا في آخر المجلس البارحة قد وصلنا إلى ما يتعلق بالدلالات، وقلنا إن النص الذي يدل على حكم المذكور فيه باللفظ إما أن يكون أمرا، وإما أن يكون نهيا، وإما أن يكون تخييرا. والأمر إما أن يكون طلبا للفعل جازما، فهذا الإيجاب والحكم فيه الوجوب، وإما أن يكون طلبا للفعل غير جازم، وهذا الاستحباب والحكم فيه الاستحباب. والنهي إما أن يكون طلبا للترك جازما، فهذا هو التحريم، وإما أن يكون طلبا للترك غير جازم، وهذا هو الكراهة، وإما أن يكون تخييرا وهو التسوية بين الفعل والترك، وهذه هي الإباحة. ومن هنا بدأ المصنف رحمه الله الكلام عن هذه الأمور الثلاثة: الأمر والنهي والتخيير. فنبدأ بقراءة ما ذكره المصنف رحمه الله في هذه المسائل، فيتفضل الشيخ رفاعي يقرأ لنا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقال العلامة التلمساني رحمه الله: القول في الأمر والكلام فيه منحصر في مقدمة وعشر مسائل. أما المقدمة فهي في حد الأمر وفي صيغته الدالة عليه بالوضع، أما حده فهو القول الدال على طلب الفعل على جهة الاستعلاء، وأما صيغته فهي صيغة تفعل، وهي مستعملة في اللغة في 15 موضعا. نعم، بدأ المصنف رحمه الله عز وجل الكلام عن الأمر، فقال: القول في الأمر والكلام فيه ينحصر في مقدمة وعشر مسائل. أما المقدمة فهي في حد الأمر، أي في تعريف الأمر وفي صيغته الدالة عليه بالوضع. قال: أما حده فهو القول الدال على طلب الفعل على جهة الاستعلاء. هو القول، فالأمر يكون قولا، وهذا القول شأنه أن يكون دالا على طلب الفعل، والفعل هنا ليس قسيم القول، وإنما الفعل هو الإيجاد، هو الإيجاد، فيشمل القول والفعل، يشمل القول والفعل. فإذا قمت إلى الصلاة فكبر فكبر، هذا قول، أمر بالقول، فيدخل في قولنا هنا طلب الفعل. انتبهوا يا إخوة، الفعل ليس هو قسيم القول، وإنما الفعل هنا بمعنى الإيجاد، يقال فعل كذا أي أوجده، سواء كان قولا أو عملا، سواء كان قولا أو عملا. الدال على طلب الفعل على جهة الاستعلاء، والاستعلاء أن يعد الآمر نفسه عاليا. يعني الفرق بين العلو والاستعلاء أن العلو أن يكون الآمر عاليا أصلا، والاستعلاء أن يعد الآمر نفسه عاليا، أن يعد الآمر نفسه عاليا. وهذا في الحقيقة يا إخوة تعريف للأمر من حيث هو. أما الأمر عند الأصوليين وهو الأمر في الكتاب والسنة لا يحتاج إلى قيد على جهة الاستعلاء، لا يحتاج إلى قيد على جهة الاستعلاء. لماذا؟ لأن الأمر في الكتاب هو أمر الله، والله عز وجل له العلو المطلق، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عال حقيقة، ليس على جهة الاستعلاء. ولذلك إذا أردنا أن نعرف الأمر في الكتاب والسنة فإنا نقول هو القول الدال على الطلب من أعلى، القول الدال على طلب الفعل من أعلى، أو نقول هو استدعاء الفعل بالقول أو ما يقوم مقامه ممن هو دونه. استدعاء الفعل بالقول أو ما يقوم مقامه. لماذا نقول أو ما يقوم مقامه؟ لأن الأمر أحيانا لا يكون في الصيغة، لا يكون في الصيغة، وإنما يكون بالدلالة، مثل النهي عن الشيء أمر بضده، النهي عن الشيء أمر بضده، هذا ليس بالقول وإنما بالدلالة، ولذلك نقول أو ما يقوم مقامه ممن هو دونه. وأما صيغته فهي صيغة أفعل، عند جمهور العلماء للأمر صيغة تدل عليه، وهي صيغة أفعل، وهي صيغة أفعل. والأشاعرة لأنهم يقولون بالكلام النفسي يقولون ليس له صيغة خاصة، لأن الكلام النفسي عندهم واحد. لكن الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصواب الذي لا شك فيه أن للأمر صيغة، هي صيغة افعل. وصيغة افعل في لغة العرب وفي استعمال الشرع تأتي لمعاني متعددة، تأتي لمعاني متعددة، يذكر التلمساني بعضها، وقد أوصلها بعضهم إلى 29 معنى، إلى 29 معنى. نعم. قال رحمه الله: أحدها الأمر، كقوله تعالى: وأقيموا الصلاة. أحدها الأمر، والأمر إما إيجاب كقول الله وأقيموا الصلاة، وإما استحباب كقول الله فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فهذا أمر للاستحباب لأنه علق على علم المكلف، فهذا للاستحباب. نعم. الثاني الإذن، كقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. الثاني الإذن، والإذن يا أخوة انتبهوا، هذه فروق دقيقة. الإذن هو الإباحة بعد المنع. متى نقول هذا إذن؟ إذا كانت هذه إباحة بعد المنع. وإذا حللتم فاصطادوا، لما حرم الله علينا الصيد حال الإحرام ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا، كان هذا الأمر للإذن، للإذن بالصيد. ويأتي أيضا بمعنى الإباحة كقول الله عز وجل فكلوا مما أمسكنا عليكم، هذه للإباحة، كلوا أمر الإباحة. والفرق كما قلنا بين الإباحة والإذن هنا أن الإذن إباحة بعد من، والإباحة هي الإباحة مطلقا، الإباحة مطلقا. نعم. قال الثالث الإرشاد كقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، فإن ذلك إرشاد لمصالح الدنيا. الإرشاد وضابطه أن تكون المصلحة فيه دنيوية، أن تكون المصلحة فيه دنيوية. هذا الفرق بين الاستحباب والإرشاد. الاستحباب المصلحة فيه شرعية، أما الإرشاد فالمصلحة فيه دنيوية. وأشهدوا إذا تبايعتم، فائدة الإشهاد مصلحة دنيوية وهي توثيق الحق، وهي توثيق الحق. نعم. قال رحمه الله الرابع التأديب كقوله عليه الصلاة والسلام كل مما يليك، ويفارق الإرشاد بأنه بحق الغير. نعم، الإرشاد والتأديب كلاهما فيه إرشاد وبيان لمصلحة دنيوية، ولكن الإرشاد لمصلحة الإنسان نفسه، والتأديب أثره لمصلحة غيره. يعني إذا أدب الإنسان ولده مثلا فإن أثر الأدب يكون لمصلحة الناس مع وجود مصلحة له، لكن يكون لمصلحة الناس. فالتأديب إرشاد ولكن المصلحة فيه للغير، المصلحة فيه للغير. نعم. قال الخامس التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، فهذا لا شك أنه ليس إذنا في العمل بما يشاءون، وإنما هو تهديد اعملوا ما شئتم فإنكم مجزيون به، اعملوا ما شئتم فإنكم مجزيون به، فهذا تهديد. نعم. السادس التسوية كقوله تعالى فاصبروا أو لا تصبروا. نعم. السابع الإهانة كقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم. نعم. الثامن الاحتقار كقوله تعالى فاقض ما أنت قاض، والاحتقار هو التقليل، هو التقليل، فمعنى ذلك أنه لا يستطيع أن يقضي ما يريد. نعم. التاسع الامتنان كقوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم، والامتنان يكون في سياق النعم، يكون في سياق النعم. نعم. العاشر الإكرام كقوله تعالى ادخلوها بسلام آمنين. نعم. الحادي عشر التعجيز كقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله. نعم. الثاني عشر الدعاء كقوله تعالى اغفر لنا. الثالث عشر التكوين كقوله تعالى كونوا قردة خاسئين. الرابع عشر التمني كقول امرئ القيس ألا أيها الليل الطويل ألنجلي. الخامس عشر زاد بعضهم الإنذار كقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ورده بعضهم إلى التهديد وهو مجاز في هذه المعاني وحقيقة في الأمر بالاتفاق. بالاتفاق. صححوا الكلمة عندكم، مكتوب بالإنفاق وحقيقة في الأمر بالاتفاق. نعم، هذه المعاني كلها الأمر ظاهر فيها في الأمر، في الأمر بشقين الوجوب والاستحباب، ثم سيأتي في أيهما أظهر. وأما في بقية المعاني فهو محتمل مرجوح. طبعا عند الذين يقسمون الكلام إلى حقيقة ومجاز يقولون هو حقيقة في الأمر مجاز في غيره، وعند الذين لا يقسمون وهو الصواب فإنهم يقولون ظاهر في الأمر محتمل لغيره، ظاهر في الأمر محتمل لغيره. وسيأتينا إن شاء الله موضوع الحقيقة والمجاز. نعم. قال رحمه الله وقد اختلفوا في تقديم التحريم على الصيغة، هل هو قرينة تصرف الصيغة عن معنى الأمر إلى معنى الإذن في الفعل من دون أمر به أو ليس بقرينة؟ نعم، يعني الحقيقة أن المصنف قدم هذه المسألة عن موطنها، لأنه كان ينبغي أن يبدأ بالكلام عن حقيقة الأمر، ما هو الأظهر في الأمر، ثم يأتي بقضية الصارف، لأن هذه المسألة معروفة عند أهل العلم بمسألة الأمر الوارد بعد الحظر. إذا منعنا الله عز وجل من شيء ثم جاء بعده أمر، فهل ورود الأمر بعد الحظر قرينة صارفة للأمر من الوجوب؟ هذه المسألة قد اختلف فيها العلماء، فذهب كثير من الحنفية وبعض المالكية وبعض الشافعية وابن حزم إلى أنها تدل على الوجوب، يعني أن الأمر باقي على أصله، باقي على أصله، إلا أن يوجد صارف آخر، إلا أن يوجد صارف آخر. وذهب الجمهور إلى أنها تدل على الإباحة، وستأتي الأمثلة إن شاء الله، إلى أن الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة، هذا عند جمهور العلماء. وذهب بعض العلماء إلى أنها ترد الأمر إلى ما كان قبل الحظر، فإن كان قبل الحظر واجبا فهو واجب، وإن كان قبل الحظر مستحبا فهو مستحب، وإن كان قبل الحظر مباحا فهو مباح، وهذا هو الراجح، وقد رجحه ابن كثير والشيخ الأمين الشنقيطي، وقال إن استقراء القرآن التام يدل عليه. الشيخ الأمين رحمه الله مفسر متمكن، يقول إن استقراء القرآن التام يدل عليه، ورجح هذا أيضا الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع، وهو الراجح الذي تنتظم به جميع الأمثلة. نعم. قال رحمه الله: وذلك أنه وردت كثيرا هذه الصيغة بعد التحريم لمجرد الإذن، كقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، بعد قوله تعالى: غير محل الصيد وأنتم حرم. نعم، الله عز وجل نهى المحرم عن الصيد حال الإحرام، ثم قال: وإذا حللتم فاصطادوا. وهذا أمر، على ماذا يدل؟ هل يدل على وجوب النصيد؟ الجواب لا، يدل على الإباحة. لماذا؟ لأن الصيد قبل الإحرام كان مباحا، فبعد الإحرام والفراغ من الإحرام يكون مباحا. نعم. وكقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، بعد قوله: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وذروا البيع، أمر الله عز وجل بترك البيع، أمر الله عز وجل بترك البيع، ثم قال: يعني فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وهذا يتضمن البيع وغير البيع، فهذا أمر بعد الحظر فيقتضي الإباحة، لأن الانتشار في الأرض قبل صلاة الجمعة مباح، فبعد صلاة الجمعة يكون مباحا. نعم. وكقوله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، بعد قوله: ولا تقربوهن حتى يطهر. نعم، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فأتوهن هذا أمر، بعد قول الله عز وجل: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فجاء هذا الأمر بعد الحظر. والصواب هنا أن المسألة فيها تفصيل، أعني في الحكم، فالأصل أنه مباح، الأصل أنه مباح، الأصل أنه مباح، ويستحب لجلبه المودة بين الزوجين، ويجب إن تعين للعفة. إتيان الرجل امرأته مباح، هذا الأصل، ويستحب لجلبه المودة والمحبة، كل ما يجلب المحبة بين الزوجين ولا يخالف شرع الله فهو مستحب. فإن تعين للعفة سواء له أو لها فهو واجب، لأن هذا هو حكمه قبل الحيض، فكذلك حكمه بعد الحيض. نعم. قال: وكقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروا، وكنت نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا، وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فهذه الصيغ ليس المراد بها إلا الإذن في الفعل، وقد ترد أيضا هذه الصيغ بعد التحريم والمراد بها حقيقتها وهو الأمر، كقوله تعالى: وهو الأمر يعني الوجوب، وإلا فهي أمر حتى في السابق، لكن وهو الأمر يقصد المصنف إذا ذكر الأمر يقصد الوجوب. نعم. كقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، بعد قوله: إلا الذين عاهدتم. الله عز وجل منع من قتل المشركين في الأشهر الحرم، ثم قال سبحانه: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وقتل المشركين قبل الأشهر الحرم واجب طبعا، المشرك المحارب قتله قبل الأشهر الحرم واجب، فبعد الأشهر الحرم يعود إلى الوجوب. نعم. وكقوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، بعد نزول قوله تعالى: ودع أذاهم وتوكل على الله. نعم، الله عز وجل قال: ودع أذاهم، يعني اترك أذاهم وتوكل على الله، فهذا أمر بالكف وهو بمعنى النهي. ثم قال الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، فهذا أمر، وهذا الأمر يعود إلى يعني الأصل، وهو أنه واجب. نعم. قال: وفي معناه قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، والحلاق بعد بلوغ الهدي محله مأمور به، فهذا خروج من تحريم إلى أمر. نعم، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فالمحرم منهي عن حلق رأسه، فإذا بلغ الهدي محله في يوم العيد وجب عليه أن يحلق رأسه، وهذا لدليل خارج ليس من عود المسألة إلى ما كان، لأن ما كان مباحا، لكن هنا لدليل شرعي خارج دل على الوجوب. نعم. قال: وقد اختلف في ذلك كما قدمنا، فمنهم من قال بأن تقديم التحريم قرينة تصرف الصيغة عن معنى الأمر إلى معنى الإذن في الفعل، وهم الأكثرون، ومنهم من قال بأن الصيغة تبقى على حقيقتها في الدلالة على معنى الأمر، وهم الأقلون، ومذهب الأكثرين أرجح، لأنها غالبة في الإذن في الفعل ونادرة في غيره، وحمل اللفظ على الغالب أرجح. بل حمل اللفظ على ما يشمل جميع المعاني هو الأرجح، وهو أنه يرد الفعل إلى ما كان قبل الحظر، إلا إذا دل دليل خاص على حكم جديد. نعم. قال: فهذا تمام المقدمة، فلنتكلم على المسائل. المسألة الأولى: اختلفوا في الأمر المطلق، والأمر المطلق هو غير المقيد بقرينة. انتبهوا يا أخوة، في فرق بين قولنا مطلق الأمر وبين قولنا الأمر المطلق. لو قلنا مطلق الأمر فهذا يعني كل أمر، ودائما إذا قدمت المطلق فهذا يعني كل، إذا قلت مطلق العقد يعني كل عقد، إذا قلت مطلق الإيمان يعني كل إيمان. أما إذا قلت الأمر المطلق فمعناها الأمر غير المقيد، فيخرج الأمر المقيد بقرينة، فإنه يدل بحسب القرينة. نعم. قال: اختلفوا في الأمر المطلق، هل يقتضي الوجوب أو الندب أو غير ذلك اختلافا كثيرا؟ أوصله بعضهم إلى 16 قولا في المسألة، وأهم هذه الأقوال 3. القول الأول أنه يقتضي الوجوب، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، المذاهب الأربع والظاهرية على أنه يقتضي الوجوب. والقول الثاني أنه يقتضي الندب والاستحباب، وهذا مذهب بعض المالكية وبعض الشافعية ونسب للشافعي. والقول الثالث أن الأمر في القرآن للوجوب، وأن الأمر في السنة للاستحباب، وهذا قول غير مشهور لكنه معروف عند أهل العلم، لكنه ليس مشهورا عند طلاب العلم، أن الأمر في القرآن للوجوب، والأمر في السنة للاستحباب، وهذا مذهب بعض المالكية. ولذلك تجد أن بعض المالكية كلما جاء أمر في السنة يحملونه على الاستحباب إلا إذا دل دليل على أنه للوجوب، والراجح الأول أنه يقتضي الوجوب وسيدلل المصنف عليه. نعم. قال: وعلى ذلك اختلافهم في مسائل كثيرة من الفقه، فمن ذلك اختلافهم في الإشهاد على المراجعة، هل هو واجب أو لا؟ فالقائلون بالوجوب وهم الشافعية يحتجون. نعم، الشافعية وأحمد في رواية يقولون الإشهاد على إرجاع الزوجة بعد تطليقها الطلاق الرجعي واجب، فالرجل إذا أراد أن يرجع امرأته بعد أن طلقها طلقة رجعية يجب عليه أن يشهد على الرجعة، واستدلوا بهذا الدليل. نعم. قال: فالقائلون بالوجوب وهم الشافعية يحتجون بقوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، والأمر يقتضي الوجوب. نعم. والمراد بالإمساك المراجعة، فالإشهاد على المراجعة مأمور به والأمر يقتضي الوجوب، فيمنع المخالف. وهم الحنفية والمالكية وأحمد في رواية قالوا إن الإشهاد على الرجعة مستحب، إن الإشهاد على الرجعة مستحب. نعم. فيمنع المخالف كون الأمر مقتضيا للوجوب، إما أصالة لأنه يرى أن الأمر لا يقتضي الوجوب وإنما يقتضي الاستحباب، وإما لوجود صارف هنا، والصارف عندهم أمران: الأمر الأول أن الرجعة من حق الزوج، حق من حقوق الزوج، والحقوق لا يجب الإشهاد عليها وإنما يستحب، يعني يقولون نقيس الرجعة على بقية الحقوق، وحقوق الإنسان لا يجب عليه أن يشهد عليها ولكن يستحب أن يشهد عليها، فكذلك الرجعة. إذن ما هو الصارف هنا؟ القياس، هذا الصارف الأول، القياس على سائر الحقوق. والصارف الثاني قالوا لأن الرجعة تحصل بما لا يمكن أن يشهد عليه. كيف؟ قالوا بالجماع، المرأة إذا طلقت طلاقا رجعيا تبقى في بيتها ولا تذهب إلى أهلها، وتتجمل أمام زوجها الذي طلقها لعلها أن تعجبه فيقع عليها فترجع إليه. طيب يأتي الرجل يقول للناس: تعالوا أنا بجامع زوجتي عشان الرجعة، يقول هذا ما يطلع عليه. وما دام ذلك كذلك فدل هذا على أن الإشهاد مستحب إذا أمكن، مستحب إذا أمكن، وذلك إذا كانت الرجعة بالقول. نعم. وكذلك احتجوا على وجوب التكبير عند الإحرام بقوله صلى الله عليه وسلم. طبعا جماهير علماء الأمة على أن تكبيرة الإحرام واجبة، بل هي ركن عند جماهير العلماء. نعم. بقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. فالحديث متفق عليه، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. نعم. فهذا أمر والأمر للوجوب، فيمنع المخالف ذلك. وهم بعض المعتزلة، بعض المعتزلة قالوا يدخل في الصلاة بالنية والتكبير سنة، فلو لم يكبر صحت صلاته عندهم، صحت صلاته عندهم، لأن الأمر عندهم يقتضي الندب، يقتضي الندب، وقولهم ساقط لا عبرة به. نعم. قال: وبسبب الخلاف في كون الأمر للوجوب أو للندب اختلف أصحابنا في غسل الإناء من ولوغ الكلب 7، هل هو واجب أو مندوب إليه؟ نعم، جمهور العلماء على أن غسل الإناء من ولوغ الكلب 7 واجب، وذهب الحنفية والإمام مالك في رواية إلى أنه ليس بواجب، وإنما الواجب إزالة النجاسة، فحيثما زالت النجاسة حصل المقصود. وقد ذكر ابن عبد البر أن جملة مذهب مالك رحمه الله الذي استقر عليه مذهبه استحباب غسل الإناء 7، استحباب غسل الإناء 7، واستدل القائلون بالوجوب وهم الجمهور بهذا الحديث. نعم. قال من قوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. نعم، وقد تقدم الحديث معنا مرارا. نعم. قال وقد ذهب أبو بكر الأبهري. طبعا الأمر هنا عند الجمهور اقتضى الوجوب، وهذا ظاهر. أما عند الحنفية فإنه لم يقتضي الوجوب لما تقدم معنا أن أبا هريرة رضي الله عنه أفتى بغسل الإناء ثلاثا. قالوا فدل هذا على أن الحديث مرفوع، أن الحديث منسوخ. وأما عند بعض المالكية فإن الحديث يدل على الاستحباب. لماذا؟ لأن الأمر في السنة عندهم يدل على الاستحباب. نعم. قال وقد ذهب أبو بكر الأبهري من أصحابنا إلى أن أوامر الله تعالى تقتضي الوجوب، وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي الند، والمحققون يرون جميعها للوجوب، ويحتجون على ذلك بأن تارك المأمور به عاص كما أن فاعله مطيع. نعم، تارك المأمور به عاص كما أن فاعله مطيع شرعا وعقلا، شرعا وعقلا، فالعقل يدل على ذلك والشرع يدل على ذلك. نعم. وقد قال تعالى أفعصيت أمري، وقال ولا أعصي لك أمرا، وقال لا يعصون الله ما أمرهم. وإذا كان تارك المأمور به عاصيا كان مستحقا للعقاب، سواء كان ذلك في أوامر الله تعالى أو أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. فدل ذلك على أن الأمر يقتضي الوجوب. نعم. وقد قال الله تعالى في أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد امتنع صلى الله عليه وسلم عن الأمر بالسواك لأجل المشقة، فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، متفق عليه. وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، رواه البخاري. والمعلوم أن السواك مأمور به على سبيل الاستحباب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمتنع عن الأمر بالسواك على سبيل الاستحباب. إذن ما الذي امتنع منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الامتناع على سبيل الوجوب. فدل ذلك على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم المطلق يدل على الوجوب، يدل على الوجوب. نعم. قال مع أن السواك مندوب إليه ولو كان أمره للند لما امتنع منه. قال رحمه الله المسألة الثانية في كون الأمر بشيء يقتضي المبادرة إليه أو لا يقتضيه. نعم، هذه مسألة هل الأمر المطلق يقتضي الفور أو التراخي؟ والمقصود بالفور يا إخوة المبادرة إلى الامتثال عقب الأمر في أول وقت الإمكان. انتبهوا، الفور ليس مباشرة، وإنما المقصود المبادرة إلى الامتثال عقب الأمر فور الإمكان. يعني يا إخوة، شاب بلغ في هذا الشهر وهو قادر على الحج، هل نقول له يجب فورا فاذهب الآن إلى مكة وابقى إلى وقت الحج؟ الجواب لا، يجب عليه فور الإمكان في وقت الحج، ما دام أنه يستطيع الحج وتوفرت الشروط وانتفت الموانع يجب عليه أن يبادر إلى الحج. إذن انتبهوا للفورية، الفورية لا تعني الآن. وأما التراخي فهو التأخير عن وقت الإمكان، وقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب أكثر الفقهاء إلى أنه يقتضي الفور، الأمر المطلق يقتضي الفور. وقال بعض المالكية هو قول مالك ونسب للشافعي وهو ظاهر مذهب الحنابلة، وقال الحنفية في قول والشافعية وبعض المالكية إنه يقتضي التراخي، إنه يقتضي التراخي. والقول الثالث أن الأمر يدل على مطلق الطلب من غير تعرض للزمان، أما الزمان فيؤخذ من أدلة خارجة، هل هو على الفور أو التراخي ينظر إلى الأدلة، ينظر إلى الأدلة. والظاهر والله أعلم أن الأمر إذا ورد إما أن يوجد ما فيه ما يدل على التراخي فيكون للتراخي، وإما أن يوجد فيه ما يدل على الفورية فيكون للفورية، وإما أن لا يوجد هذا ولا هذا، فقواعد الشريعة تقتضي المبادرة، تقتضي المبادرة وسرعة الامتثال. نعم. قال: وقد اختلف في ذلك الأصوليون واختلف الفقهاء في بعض الفروع بناء على هذا الأصل، كاختلاف الشافعي وأبي حنيفة في كون فريضة الحج على الفور، فمن أخرها وهو متمكن من آدائها كان عاصيا، وهو مذهب أبي حنيفة. نعم، عند الحنفية والمشهور عند المالكية وظاهر مذهب الحنابلة وعند الظاهرية أن الحج واجب على الفور، فمن توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع وجب عليه أن يبادر بالحج، ويعصي لو أخر الحج مع القدرة، سواء كان رجلا أو امرأة، سواء كان رجلا أو امرأة. نعم. أولى على الفور فمن أخرها. نعم، أولى على الفور. نعم. قال: فمن أخرها وهو متمكن من أدائها لا يكون عاصيا، وهو مذهب الشافعي وبعض الحنفية وكثير من المالكية، ورواية عن أحمد أنه على التراخي فلا يكون يعني عاصيا لو أخر. نعم. وعندنا في المذهب في ذلك قولا بناء على هذه القاعدة، فإن الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فاقتضت الآية أن الحج مأمور به. نعم، فمن العلماء من قال يقتضي الفور، ومن العلماء من قال يقتضي التراخي، والراجح والله أعلم أنه يقتضي الفور، أنه يقتضي الفور، فمن توفرت عنده الشروط وانتفت الموانع وجب عليه أن يبادر بالحج، فإن لم يفعل كان عاصيا ومتوعدا بالعقوبة العاجلة قبل العقوبة الآجلة. ويترتب على هذا مسألة أخرى، وهي لو أن الشاب توفرت عنده الشروط وانتفت الموانع وكان قادرا على الحج بماله، فمنعه أبوه من الحج، هل يجب عليه أن يطيعه؟ إن قلنا إنه يجب على الفور وهو الراجح، فإنه لا يجب عليه أن يطيعه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإن قلنا إنه على التراخي فإنه يجب عليه أن يطيعه. نعم. قال: وكذلك اختلفوا في وجوب الكفارة، هل هي على الفور أو على التراخي؟ نعم، وجمهور العلماء على أنها على الفور، على أن الكفارة على الفور، فمن حنث في يمينه وجب عليه أن يبادر بالكفارة ولا يجوز له أن يؤخر. نعم. وكذلك اختلفوا في هلك النساء بعد الحول والتمكن من الأداء، هل يضمن الزكاة أو تسقط عنه؟ نعم، من وجبت عليه الزكاة وتمكن من أدائها لكنه أخرها فتلف المال، عنده مال يبلغ نصابا وجبت فيه الزكاة، كان قادرا على أن يخرج الزكاة لكن تأخر هو فتلف المال، ذهب المال كله، تلف ماله، هل يضمن الزكاة؟ فنقول يجب عليك أن تخرج الزكاة ولو تلف المال. إذا قلنا إن إخراج الزكاة واجب على الفور فإنه يضمن، وإذا قلنا إن إخراج الزكاة واجب على التراخي فإنه لا يضمن. نعم. قال: في الشافعي يرى أنه يضمن. الجمهور الشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية يرون أنه يضمن. نعم. لأن الأمر بالزكاة عنده على الفور فهو عاصم بالتأخير، والحنفي يرى أنه لا يضمن لأن الأمر بالزكاة عنده ليس على الفور وهو غير عاصم بالتأخير. واعلم أن كل واحدة منهما قد خالف أصله في الحج. واعلم أن كل واحد صححوها، واعلم أن كل واحد منهما أي الشافعي وأبو حنيفة، كل واحد منهما خالف أصله في هذه المسألة في الحج. نعم. لأدلة أخرى، نعم. واعلم أن كل واحد منهما قد خالف أصله في الحج لنظر محل لنظر محل بسطه كتب الفقه. نعم. قال: والمحققون من الأصوليين يرون أن الأمر المطلق لا يقتضي فورا ولا تراخيا، يعني أنه يقتضي الطلب، وأما الزمن فيرجع فيه إلى أدلة أخرى. نعم. قال: لأنه تارة يتقيد بالفور، كما إذا قال السيد لعبده سافر الآن فإنه يقتضي الفور، وتارة يتقيد بالتراخي، كما إذا قال له سافر رأس الشهر فإنه يقتضي التراخي. فإذا أمره بأمر مطلق من غير تقييد بفور ولا بتراخي فإنه يكون محتملا لهما، وما كان محتملا لشيئين فلا يكون مقتضيا لواحد منهما بعينه. ونقول إن هذا نعم صحيح في أوامر الناس، أما أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم فقد دلت الأدلة على وجوب المسارعة، نعم. قال رحمه الله: المسألة الثالثة في كون الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضيه. نعم، هذه مسألة هل يقتضي الأمر المطلق التكرار أو لا يقتضيه، والمقصود بالتكرار أن يدل الأمر على طلب الفعل مرة أخرى، يعني أن يدل الأمر على طلب الفعل مرة بعد مرة، أو أنه يقتضيه مرة أخرى مرة واحدة. نعم. قال: اعلم أن الشارع إذا أمر بفعل فهل يحصل بالمرة الواحدة امتثال المأمور أو لا يحصل إلا بتكرير الفعل والدوام عليه؟ قد اختلف في ذلك الأصوليون، على أقوال أهمها ثلاثة. الأول أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار بل يوجب الفعل مرة واحدة، وهذا مذهب جمهور الحنفية، والثاني يقتضي التكرار، وقد نسب هذا القول للأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وقال به بعض المالكية وبعض الشافعية وأكثر الحنابلة. والقول الثالث يدل على مطلق الطلب من غير نظر إلى تكرار ولا مرة، وإنما يرجع في ذلك إلى الأدلة، وقال به كثير من العلماء، نعم. قال: وقد اختلف في ذلك الأصوليون، وبنى ابن خويز من داد من أصحابنا على هذا الأصل مسألة التيمم، هل يجب لكل صلاة؟ نعم، هل يجب لكل صلاة؟ وهذا مذهب الجمهور، جمهور الفقهاء يقولون يجب أن يتيمم لكل صلاة. نعم. قال: أو يجزئ التيمم الواحد ما لم يحدث، وهذا مذهب الحنفية وأحمد في المشهور عنه أنه يكفي تيمم واحد، فإذا تيمم جاز له أن يصلي وجاز له أن يقرأ القرآن ما لم يحدث. نعم. قال: فمن قال يجب لكل صلاة يرى أن قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه أمر يدل على التكرار، ويقول إنما أجزاء الوضوء للصلوات الكثيرة بدليل منفصل وهو حديث يعلى ابن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح الصلوات الخمس بوضوء واحد. نعم، يعني يقولون إن التيمم يدل على التكرار، فيجب عليه كلما أراد أن يصلي أن يتيمم. طيب قلنا لهم ماذا تقولون في الوضوء؟ فإن الله أمر بالوضوء، ومع ذلك يجوز للإنسان أن يصلي الصلاتين المفروضتين والثلاث والأربع والخمس بوضوء واحد، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عدة صلوات بوضوء واحد. قالوا: هناك فرق بين الوضوء والتيمم. ما هو الفرق؟ الفرق أن الوضوء ثبت فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما التيمم فلم يثبت فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والحنفية يرون أنه يجوز أن نصلي عدة صلوات بتيمم واحد. لماذا؟ لأن الأصل عندهم في القاعدة أن الأمر لا يقتضي التكرار، أن الأمر لا يقتضي التكرار، فلا يكرر إلا إذا وجد سببه. والحنابلة يرون أنه لا يقتضي التكرار لأن التيمم كالوضوء، فكما أن الوضوء لا يلزم تكراره فكذلك التيمم لا يلزم تكراره، وهذا هو الراجح. نعم. قال: والمحققون يرون أن الأمر لا يقتضي التكرار ولا المرة، بل هو صالح لكل واحد منهما، لأنه يصلح تقييده بكل واحد منهما. ألا ترى أن الشرع أمرنا بالإيمان دائما، وأمرنا بالحج مرة واحدة، ولصلاحية الأمر المطلق لكل واحد من القيدين حسن من حسن من السامع الاستفهام لما فيه من الإبهام. حسن من السامع الاستفهام لما فيه من الإبهام. أحسن الله لك. حسن من السامع الاستفهام لما فيه من الإبهام. ففي الحديث أن الأقرع بن حابس أو سراقة بن مالك، لا أدري أي الرجلين. نعم، الشك هنا من المؤلف، والحقيقة أن الأقرع بن حابس سأل، وسؤاله جاء عند الإمام أحمد والحاكم بإسناد صحيح، وأن سراقة رضي الله عنه سأل، وسؤاله جاء عند الشيخين عند البخاري ومسلم. نعم. قال: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فقال: يا رسول الله، أحجنا لعامنا هذا أم للأبد؟ يعني هل يجزئنا حجنا عن عامنا هذا فقط فنحتاج إلى تكرير حج في كل سنة، أو يجزئنا للأبد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للأبد. فلولا أن الأمر المطلق يحتمل التكرار والمرة الواحدة لما حسن من السائل هذا السؤال. سؤال الأقرع رضي الله عنه كان عن الحج، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، كتب عليكم الحج فحجوا، فقام الأقرع رضي الله عنه فقال: في كل عام يا رسول الله، في كل عام يا رسول الله. فقال: لو قلتها لوجبت، لو قلتها لوجبت. هذا يا إخوة دل على أن الأمر يحتمل التكرار ويحتمل المرة، لأنه لو كان يدل على التكرار لقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا تسأل والأمر يدل على التكرار؟ أو لو كان يدل على المرة لقال له: لماذا تسأل؟ لكنه يعني أجابه صلى الله عليه وسلم. وأما سؤال سراقة رضي الله عنه فلم يكن عن الحج، وإنما كان عن فسخ العمرة، عن فسخ الحج إلى العمرة. أمتعتنا هذه لنا خاصة أم للأبد؟ ولكن الدلالة هي الدلالة، لأن سراقة رضي الله عنه سأل بعد الأمر، فدل ذلك على أن الأمر محتمل، محتمل أن يكون لهم خاصة، ويحتمل أن يكون للأبد. فالأمر محتمل وينظر في ذلك إلى الأدلة. نعم. قال: المسألة الرابعة هي أن الأمر المؤقت بوقت موسع، هل يتعلق بأول الوقت خاصة أو بآخره خاصة، أو لا يختص تعلقه بجزء معين من الوقت؟ نعم، هذه المسألة تعرف عند أهل العلم بتعلق الواجب الموسع، هل يتعلق بأول الوقت؟ طبعا الواجب الموسع يا إخوة هو ما كان وقته متسعا له ولغيره، ما كان وقته متسعا له ولغيره. مثلا صلاة الظهر وقتها يتسع لصلاة الظهر وللتنفل ولقراءة القرآن، ها؟ فهذا واجب موسع. هل يتعلق بأول الوقت أو بآخره أو بجملة الوقت؟ انتبهوا للمسألة دقيقة وتترتب عليها مسائل كثيرة. هل الوجوب يتعلق بأول الوقت، بمجرد أن يدخل الوقت يستقر الوجوب، أو يتعلق بآخر الوقت، أو يتعلق بجملة الوقت؟ يرى مشايخ العراق من الحنفية أن الواجب الموسع يتعلق بآخر الوقت. إذن متى زمن الوجوب عندهم؟ هو آخر الوقت ويجوز أداؤه في أول الوقت، يعني أداؤه في أول الوقت جائز، لكن وقت الوجوب هو آخر الوقت. يعني بمعنى يقولون وقت الوجوب هو آخر الوقت، وأباح الله لنا أن نؤديه قبل وقت الوجوب بعد دخول الوقت. ويرى بعض الحنفية ونسب لبعض الشافعية وأنكره المحققون منهم أن الواجب الموسع يتعلق بأول الوقت، فزمن الوجوب فيه أول الوقت ويجوز تأخيره إلى آخر الوقت، عكس الحنفية. ويرى الأكثر من العلماء أن الواجب الموسع يتعلق بجملة الوقت، فجملة الوقت زمن للوجوب، ويترتب على ذلك كثير من المسائل. والراجح قول الجمهور أن الواجب الموسع يتعلق بجملة الوقت. نعم. قال: وقد اختلف في ذلك الأصوليون، فبعض الشافعية يرون أن الأمر متعلق بأول الوقت، فإن تأخر الفعل عن أول الوقت ووقع في آخره فهو قضاء سد مسد الأداء. وبعض الحنفية يرون أن الأمر متعلق بآخر الوقت، فإن قدم في أوله فهو نفل سد مسد الفرق. نفل، صححوا الكلمة عندكم، نقل بالقاف وهو نفل بالفاء. نعم. قال: والمحققون من الأصوليون يرون أن الأمر لا يختص. والمحققون من الأصوليين يرون أن الأمر لا يختص تعلقه ببعض معين من الوقت، فإنه لو تعلق بأوله لكان المؤخر عاصيا بالتأخير، ولكان قاضيا لا مؤديا، وحينئذ يجب عليه أن ينوي القضاء، وهو خلاف الإجماع. إذن لم يكن متعلقا بأول الوقت، لأن الذي يؤخر عن أول الوقت ليس عاصيا بإجماع العلماء، نعم. قال: ولو تعلق الأمر بآخر الوقت لكان المقدم متطوعا لا ممتثلا للأمر، ولوجبت عليه نية التطوع، ولما أجزأت عن الواجب كما لو فعلها قبل الوقت، وهذا خلاف الإجماع. نعم. إذن لا يتعلق بآخر الوقت ولا يتعلق بأول الوقت، إذن يتعلق بكل وقته. نعم. قال: فثبت أن الأمر لا يتعلق ببعض معين. ومما ينبني على هذا الأصل اختلاف في الصبي إذا صلى في أول الوقت ثم بلغ قبل انقضاء الوقت. نعم، الصبي إذا صلى في أول الوقت بعد الأذان أو مع الجماعة ثم بلغ بعد ذلك، بعد أن صلى، هل يجب عليه أن يعيد الصلاة أو تكفيه الصلاة التي صلاها؟ نعم. قال: فالشافعية يرون أن الصلاة تجزئه، لأن الوجوب عندهم متعلق بأول الوقت. الوجوب عندهم متعلق بأول الوقت، والصبي في أول الوقت لم يكن بالغا، إذا لم يكن من أهل الوجوب. نعم. قال: فهذا الصبي قد بلغ بعد انقضاء زمن الوجوب، فلا إعادة عليه. كما لو بلغ بعد خروج الوقت، لا يجب عليه أن يصلي الصلاة، فكذلك هنا لأن الوقت عندهم هو أول الوقت، وقت الوجوب، فهذا بلغ بعد زمن الوجوب. نعم. كما لو بلغ بعد انقضاء الوقت. والحنفية يرون أن الصلاة لا تجزئه، لأن الوجوب عندهم متعلق بآخر الوقت، فقد أدركه زمن الوجوب وهو بالغ، فوجب عليه أن يصلي كما لو بلغ قبل الوقت، وما قدمه كان نفلا فلا يغني عن الفرض، فيجب عليه أن يصلي. قال: وعندنا في المذهب في ذلك قولان، ونظرنا فيه فقهي، ومحله كتب الفقه. والراجح وهو الذي عليه الأكثر أنه يجب عليه أن يصلي، لأن وقت الوجوب متعلق بكل الوقت، فقد بلغ ولا زال الوقت وقت الوجوب باقيا، فيجب عليه أن يصلي. نعم. قال: ومن ذلك اختلافهم هل التغليس أفضل بصلاة الصبح أم الإسفار؟ التغليس هو الصلاة الفجر في أول وقتها، وقت الظلمة، والإستار هو صلاة الفجر قبيل آخر وقتها عند انبلاج الضوء. هل الأفضل أن يغلس بالفجر أو الأفضل أن يستر بالفجر؟ نعم. الشافعية ترى أن التغليس أفضل. الجمهور يرون أن التغليس أفضل لأنه زمن الوجوب. لأنه زمن الوجوب هذا عند الشافعية، ولأنه ظاهر السنة عند بقية العلماء. ظاهر السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغلس بالفجر، حتى أن النساء كن ينصرفن من الصلاة وهن متلفعات بمروطهن لا يعرفن من شدة الغلس، فهذا وظاهر السنة. نعم. والحنفية ترى أن الإسفار أفضل لأنه أقرب إلى زمن الوجوب، لأن زمن الوجوب عندهم آخر الوقت، وزمن الوجوب أفضل من زمن غيره. ومما يترتب على هذه المسألة وهو أمر مهم ويكثر السؤال عنه، إذا حاضت المرأة بعد دخول الوقت، إذا حاضت المرأة بعد دخول الوقت ولم تصلي، يعني دخل الوقت وهي كانت طاهر لكنها لم تصلي فحاضت، هل يجب عليها أن تقضي تلك الصلاة؟ الشافعية يقولون يجب عليها إذا دخل الوقت وهي طاهر، ما دام أن الوقت دخل وهي طاهر يجب عليها. لما؟ لأن زمن الوجوب قد أدركها وهي طاهر فيجب عليها أن تقضي. الحنفية يقولون ما يجب عليها أن تقضي. لماذا؟ لأن زمن الوجوب جاء وهي حائض. والجمهور يقولون إن دخل الوقت ومضى منه ما يكفي لتصلي فيه فلم تصلي فإنه يجب عليها القضاء، لأن الوجوب متعلق بجملة الوقت، متعلق بجملة الوقت. وهذه مسألة مهمة يكثر السؤال عنها، والراجح فيها هذا، أنه إذا مضى من دخل الوقت ومضى من الوقت ما يكفي أن تصلي فيه فلم تصلي فحاضت يجب عليها أن تقضي. أما إذا ما دخل من الوقت ما يكفي أن تصلي فيه فإنه لا يجب عليها القضاء، هذا هو الراجح. نعم. قال لأنه زمن الوجوب. قال المسألة الخامسة، لأن الأمر إذا كان يسقط بفعل بعض المكلفين هل يتعلق الابتداء بجميع المكلفين ثم يسقط بفعل من فعل عمن لم يفعل، أو إنما يتعلق ابتداء ببعض المكلفين؟ هذه مسألة فرض الكفاية، وهو الذي إقام إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. لكن ابتداء وجوبه هل هو على الكل أو على من يكفي للفعل؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء، والجمهور يرون أن الوجوب على الكل، أن الوجوب على الكل، ثم يسقط الإثم عن بعضهم إذا قام به من يكفي. ويرى بعض الأصوليين من المالكية والشافعية أنه يتعلق ببعض المكلفين ابتداء، يعني مثلا دخلت جنازة يا إخوة علينا في المسجد، صلاة الجنازة فرض كفاية، هل الوجوب في البداية تعلق بنا جميعا ثم لما صلى بعضنا سقط الإثم عنا، أو أن الوجوب أصلا كان على بعضنا، أن الوجوب كان على بعضنا؟ وهذا ستترتب عليه يعني مسائل كثيرة. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يتعلق بالكل. طبعا إذا قلنا يتعلق بالكل فله حكم الفرائض، وإذا قلنا يتعلق بالبعض اختلف هؤلاء هل يلحق بالفرائض أو يلحق بالنوافل، وسيأتي أثر هذا الكلام. نعم. قال فجمهور العلماء يرون أنه يتعلق ابتداء بالجميع، ومنهم من يرى أنه يتعلق ببعض غير معين، وحجة الجمهور أن العقاب يعم جميعهم إذا تركوه إجماعا، وإنما يعم العقاب لعموم الوجوب. نعم. لو لم يكن واجبا على الجميع كيف يعاقبون؟ لو تركوا الصلاة على الجنازة، لو أن والعياذ بالله دخلت الجنازة فخرجنا جميعا، فإنا نأثم جميعا. والإثم فرع الوجوب، فرع الوجوب، فدل ذلك على أنه واجب على الجميع. نعم. قال: ومما ينبني على هذه المسألة أن الحاضر الصحيح إذا عدم الماء فإنه يتيمم للفرائض المتعينة كالصلوات الخمس ولا يتيمم للنوافل. الحاضر الصحيح إذا عدم الماء، لم يجد الماء، يجوز له أن يتيمم عند الجمهور، يجوز له أن يتيمم للفرض عند الجمهور، ولا يجوز له التيمم عند الأحناف. يعني دخل علي الوقت وأنا صحيح لست مريضا ومقيم، هل يجوز لي أن أتيمم أو لا يجوز؟ الجمهور يقولون يجوز، الأحناف يقولون لا يجوز. طيب ماذا يصنع؟ قالوا: ينتظر حتى يجد الماء فيصلي ولو قضاء، لأن الفرض لن يفوت. كيف لن يفوت؟ إذا لم يستطع أن يصلي في وقته سيصلي قضاء، فهو معذور مثل النائم. انتبهوا، هذا معنى كلامهم، ليس معنى كلامهم أن الصلاة تسقط عنه، معنى كلامهم أنه يقضي الصلاة إذا وجد الماء. ثم ذهب المالكية إلى أنه يتيمم للفرائض دون النوافل المستقلة. يقولون يتيمم للفرض وما يتبعه من النفل، أما النوافل المستقلة فلا يتيمم لها. يعني أراد أن يقوم الليل وهو حاضر صحيح، هل يتيمم يا مالكية؟ قالوا: لا، لا يتيمم. لماذا؟ قالوا: لأن تيممه هنا للضرورة، والنوافل ليس فيها ضرورة، يستطيع أن يتركها، إذن يتيمم للفرائض. أما الشافعية والحنابلة فقالوا يتيمم للفرض والنفل، وهذا هو الراجح، يتيمم للفرض والنفل. طيب هذه الآن ستأتينا المسألة المترتبة على هذا، وهي التيمم للجنازة. نعم. قال: وفي تيممه للجنازة خلاف بناء على هذا الأصل. نعم، صلاة الجنازة إذا تعينت على المكلف فإنه يتيمم عند الجميع. صلاة الجنازة إذا تعينت على المكلف فإنه يتيمم عند الجميع، يعني لا يوجد إلا من يقوم به الفرض في صلاة الجنازة، تصبح صلاة الجنازة عليهم ماذا؟ فرض عين، وليس عنده ماء، قالوا يتيمم. حتى الأحناف، حتى الأحناف تقولون لي: طيب هم في صلاة الفرض قالوا يتيمم أو لا يتيمم؟ قالوا: لا يتيمم. وفي الجنازة قالوا يتيمم، ما الفرق؟ قالوا: لأن الجنازة تفوت والفرض لا يفوت، الفرض يقضي، أما الجنازة كيف؟ فعند الجميع إذا تعينت يتيمم، أما إذا لم تتعين عليه ففي التيمم خلاف مبني على هذا الأصل. فالحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية يقولون يتيمم لها، يتيمم لها. أما الشافعية والحنابلة فلأنهم لا يفرقون بين الفرض والنفل، وأما الحنفية فلأنها تفوت، فلأنها تفوت. وأما بعض المالكية فلأنهم يرون أن فرض الكفاية يتعلق بالجميع، وذهب كثير من المالكية وأحمد في رواية إلى أنه لا يتيمم لها. لاحظوا يا أخوة، نحن لا نتكلم عن من تعينت عليه صلاة الجنازة، فيه غيره لكن هو يريد أن يصلي على الجنازة. كثير من المالكية وأحمد في رواية يقولون لا يتيمم لها. لماذا؟ لأن فرض الكفاية بالنسبة لمن زاد على ما يحتاج إليه نفل، والنفل لا يتيمم له على هذا القول، لكن هذا القول مرجوح، فالراجح أنه يتيمم لها. نعم. قال: فمن يرى أن يتيمم يرى أن الوجوب يتعلق بجميع المكلفين ابتداء، ولا فرق على هذا في الابتداء بين فرض العين وفرض الكفاية. ومن يرى أنه لا يتيمم يرى أن الوجوب لا يتعلق بجميع المكلفين، فكانت الجنازة في حقه كالنوافل. نعم. قال: المسألة السادسة في أن الأمر بواحد من أشياء، هل يقتضي جميعها أو يقتضي واحدا لا بعينه؟ هذا هو الواجب المخير، وهو إيجاب واحد لا بعينه من أشياء محصورة، إيجاب واحد لا بعينه من أشياء محصورة، كفدية الأذى. فدية الأذى من ارتكب محظورا ووجبت عليه من المحظورات التي تجب فيها فدية الأذى، فإنه مخير بين ثلاثة أشياء: أن يذبح شاة، أو يطعم ستة مساكين من مساكين الحرم، أو يصوم ثلاثة أيام. فهذا واجب مخير، هذا واجب مخير. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الوجوب يتعلق بواحد منها لا بعينه، يتعلق بواحد منها لا بعينه، فإذا فعل المكلف واحدا منها سقط الوجوب، إذا فعل المكلف واحدا منها سقط الوجوب وبرئت ذمته. وذهب بعض المعتزلة وبعض الحنفية وبعض المالكية إلى أن الكل واجب والخيار للمكلف. تبه، عند الجمهور الواجب واحد منها لكنه غير معين، من الذي يعينه؟ المكلف. أما عند بعض الشافعية وبعض الحنفية، عند بعض المالكية وبعض الحنفية وبعض المعتزلة، كلها واجبة ويسقط الإثم بفعل واحد منها. هذا ستترتب عليه مسائل. نعم. قال رحمه الله: قد اختلف في ذلك الأصوليون على أقوال، أشهرها هذان القولان ومثاله خصال الكفارة: الإطعام والكسوة والعتق. نعم. وتظهر فائدة الخلاف في العبد والمسافر إذا كان إمامين في الجمعة، هل تصح صلاة المؤتمين بهما أو لا؟ نعم، إمامة العبد للجمعة لا تصح عند أكثر المالكية والحنابلة، إمامة العبد المملوك للجمعة لا تصح عند أكثر المالكية والحنابلة. لماذا؟ لأنه ليس من أهل الفرض، فصار فيها كالنساء، النساء لا تجب عليهن الجمعة ولا تصح إمامتهن، فكذلك العبد لأنه لا تجب عليه الجمعة. وعند الحنفية والشافعية وبعض المالكية تصح إمامته للجمعة. لماذا؟ قالوا: لأنه مخير في ذاته بين أن يصلي جمعة أو يصلي ظهرا، يقولون العبد مخير، وهذا قول الجمهور خلافا لمن أوجب عليه الجمعة، يقولون هو مخير بين أن يصلي جمعة وبين أن يصلي ظهرا، إذن هو من الواجب المخير، والكل واجب، فإذا صلى الجمعة فقد أدى واجبا، وإذا صلى الظهر فقد أدى واجبا، وما دام أنه يؤدي واجبا فإن صلاته وإمامته بالناس صحيحة، فإن إمامته بالناس صحيحة. وأما إمامة المسافر للجمعة فإنها لا تصح عند الحنابلة وبعض المالكية لما تقدم في العبد أن الصلاة ليست واجبة عليه، فأشبه النساء في هذا، وتصح عند الشافعية والحنابلة وكثير من المالكية وبعض الحنابلة. وهذا كما ذكر المصنف يرتب على هذه المسألة. فمن يقول إن الكل واجب ليس عنده إشكال، يقول يصلي بالناس لأنه يفعل واجبا، ومن يقول إن الواجب واحد لا بعينه يقول إن الجمعة في حقه نافلة فلا تصح إمامته بالناس. والصحيح صحة إمامة العبد وصحة إمامة المسافر. نعم. قال فابن القاسم يرى أنها لا تصح، وأشهب يرى أنها تصح. ووجه قول ابن القاسم أن الواجب في حق العبد غير معين، لأنه مخير بين الجمعة والظهر، فالواجب عليه إحداهما لا بعينها، فالعبد مفترض في مطلق الصلاة التي هي إحداهما، ومتنفل في خصوصية الجمعة فإذا اقتدى به المأموم في خصوصية الجمعة التي هي فرض عليه كان اقتداؤه اقتداء مفترض بمتنفل، وذلك لا يصح. نعم. ووجه قول أشهب أن خصوصية الجمعة واجبة على العبد بناء على أن الأمر بواحد من أشياء يقتضي وجوب الجميع، والذي ذهب إليه الجمهور هو أن الأمر يتعلق بواحد لا بعينه. نعم. وحجتهم في ذلك أن من ترك الجميع إنما يعاقب عقوبة من ترك واجبا واحدا لا عقوبة من ترك واجبات كثيرة إجماعا، فدل على أنه لا يجب عليه جميعها. نعم. إذا العبد لو ترك صلاة الظهر وصلاة الجمعة فإنه يعاقب على ترك الصلاة، لا يعاقب على ترك الظهر وترك الجمعة، يعاقب على ترك الصلاة، فدل ذلك على أن الواجب عليه أن يصلي سواء صلى ظهرا أو صلى جمعة، فالواجب واحد لا بعينه. نعم. قال رحمه الله المسألة السابعة في الأمر بالشيء، هل يقتضي الإجزاء أو لا؟ نعم، هذه المسألة مهمة جدا، وتعني هل الأمر بالشيء يقتضي سقوط القضاء عن المكلف إذا جاء بالفعل على وجه صحيح أو لا يقتضي ذلك. ذهب الجمهور إلى أنه يقتضي سقوط القضاء، وذهب بعض المعتزلة وبعض الشافعية وبعض المالكية إلى أنه لا يقتضي سقوط القضاء. طيب ما فائدتنا من هذه المسألة؟ بعض الناس يظن أن هذه المسألة لا فائدة لها، وهي لها فائدة عظيمة جدا. تظهر فائدة هذه المسألة إذا اتقى العبد ربه ما استطاع وأتى بالفعل على نقص فيه كان عاجزا عنه، هل تبرأ ذمته بذلك أم يجب عليه القضاء إذا استطاع أن يأتي بالفعل على الوجه الكامل؟ مثل الذي يصلي في الطائرة، دخل الوقت وسيخرج الوقت مع ما تجمع فيه الصلاة، إما يعني وقت الظهر والعصر معا، وقت المغرب والعشاء معا، أو وقت الفجر قبل أن تهبط الطائرة، الواجب عليه أن يصلي. طيب لا يعرف القبلة، يصلي حيثما توجه. طيب لا يستطيع أن يقف، ممنوع، يصلي جالسا ويؤمن بالركوع والسجود، اتق الله ما استطاع. طيب نزلت الطائرة وقد خرج الوقت، هل يجب عليه أن يعيد الصلاة لأن صلاته تلك كانت ناقصة وإن كان لعجزه، أو لا يجب عليه ذلك؟ ذهب بعض الفقهاء كالشافعي في الجديد وأحمد في رواية وبعض المالكية إلى أنه يلزمه القضاء، يلزمه القضاء. مريض ما كان يستطيع أن يتوجه إلى القبلة على السرير، بقي 5 أيام يصلي على قدرته ثم استطاع أن يصلي، هؤلاء يقولون يجب عليه أن يقضي، مع كل فرض يصلي فرضا، مع كل فرض يصلي فرضا. والراجح أنه لا يلزمه القضاء، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. قال رحمه الله اعلم أن الأصوليين اختلفوا في أن المكلف إذا فعل ما أمر به هل يلزم انقطاع التكليف عنه أو لا يلزم، بل يجوز دوام التكليف في ذلك قولان، وهذه المسألة إن أخذت على ظاهرها بنى الفقهاء عليها فروعا كثيرة، منها أن من لم يجد ماء ولا ترابا، وهذا الذي يسمى بفاقد الطهورين، لا يجد الماء ولا يجد التراب، أو لا يستطيع استعمال الماء ولا استعمال التراب. نعم. ودخل عليه وقت الصلاة فإنا نأمره بالصلاة على قول ابن القاسم وأشهر جماهير العلماء، وحكاه بعضهم اتفاقا على أنه يجب عليه أن يصلي. نعم. ثم إذا صلى هل يقضي تلك الصلاة إذا وجد ماء أو صعيدا أو لا يقضيها؟ صلى على حاله ثم بعد 5 أيام وجد ماء، هل يجب عليه أن يتوضأ ويعيد تلك الصلاة أو لا يجب؟ مبني على هذه المسألة، والصحيح أنه لا يجب. نعم. قال فابن القاسم يأمره بقضائها، وأشهب لا يأمره بذلك، لأنه يرى أن المكلف لما أمر بأداء الصلاة على تلك الحالة فإذا فعل ما أمر به انقطع عنه التكليف، لأن الأمر يقتضي الإجزاء ويلزم من الإجزاء سقوط القضاء. وكذلك من لم يجد ثوبا فصلى عريانا ثم وجد ثوبا، فيه قولان هل يعيد أو لا يعيد بناء على هذا الأصل. نعم، من لم يجد ثوبا فصلى عريانا، مثل القوم مثلا لو انكسرت بهم السفينة وفقدوا ثيابهم، فيجب عليهم أن يصلوا ولو عراتا. طيب إذا وجدوا الثياب بعد ذلك هل يجب عليهم أن يعيدوا الصلاة؟ مبني على هذه القاعدة، والراجح أنه لا يجب عليهم. نعم. قال وكذلك من التبست عليه القبلة فصلى إلى جهة غلب على ظنه أنها القبلة ثم تبين أن القبلة غيرها وأمثال ذلك. نعم، من التبست عليه القبلة في غير مدن المسلمين، أما من التبست عليه القبلة في مدن المسلمين وتبين أنه أخطأ القبلة فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة، لأنه مفرط، كان يجب أن ينظر إلى المساجد ويسأل الناس. لكن في الصحراء أو في ديار الكفر التبست عليه القبلة فصلى باجتهاده ثم تبين أنه مخطئ، فالجمهور يقولون لا يجب عليه أن يعيد الصلاة، بل لا يعيد الصلاة حتى استحبابا، والمالكية يقولون يعيدها استحبابا. وهل هذا مشروط بما إذا كان في الوقت أو إذا خرج الوقت؟ والشافعية يرى بعضهم أنه إذا تيقن الخطأ يجب عليه أن يعيد. الشافعية بعض الشافعية يرون أنه إذا تيقن الخطأ يجب عليه أن يعيد، والراجح أن من اتقى الله ما استطاع برئت ذمته ولا يجب عليه أن يعيد. نعم. قال والمحققون من الأصوليين يرون أن الأمر يقتضي الإجزاء وانقطاع التكليف عند فعل المأمور به، لأن الأمر إما أن يكون متناولا لزيادة على ما أتى به المكلف أو لا يكون متناولا للزيادة، فإن كان متناولا للزيادة لم يكن المكلف حينئذ آتيا بكل ما أمر به. نعم، وليس لنا أن نأمره بأن يأتي به لأنه لا يستطيع أن يأتي به كله، وهذا خلاف المفروض. نعم. قال والفرض أنه آت بكل ما أمر به، وإن كان الأمر غير متناول للزيادة على ما أتى به المكلف انقطع الأمر والتكليف حينئذ، فصح أن الأمر بالشيء يقتضي الإجزاء. نعم. قال رحمه الله المسألة الثامنة في أن الأمر المؤقت بوقت هل يقتضي قضاء الفعل المأمور به بعد فواته على ذلك الوقت أو لا يقتضيه؟ هذه مسألة هل القضاء يحتاج إلى أمر جديد؟ هل القضاء يحتاج إلى أمر جديد؟ وذلك إذا كان الأمر مقيدا بزمن فلم يفعل المكلف حتى خرج الوقت، فعند الحنابلة وكثير من الحنفية وبعض الشافعية المأمور به لا يسقط بخروج وقته ويجب القضاء بالأمر الأول، وعند الجمهور القضاء لا يجب إلا بأمر جديد، وتترتب على هذا مسائل كثيرة. نعم. قال رحمه الله: اعلم أن العبادة المؤقتة بوقت إذا لم يفعلها المكلف حتى خرج وقتها هل يجب عليه قضاؤها بالأمر الأول أو لا يجب عليه قضاؤها بذلك الأمر الأول، بل إن ورد أمر ثان بالقضاء وجب القضاء وإلا لم يجب؟ في ذلك قولان للأصوليين، والجمهور منهم يرون أن القضاء لا يجب بالأمر الأول بل إنما يجب بأمر جديد. نعم، لأن الأمر كان مقيدا بالوقت، فعندنا أمر ووقت، فإذا لم يمتثل المكلف في الوقت فاتت مصلحة الأمر، فاتت مصلحة الأمر، فلا يجب عليه القضاء إلا بأمر جديد، هكذا يقولون. نعم. ويحتجون على ذلك بأن الأمر لا يتناول غير الوقت المقدر، ألا ترى أن السيد إذا قال لعبده اجلس في الدار يوم الخميس فإن قوله ذلك لا يتناول يوم الجمعة، ولذلك يصح أن يقول له اجلس يوم الخميس ولا تجلس يوم الجمعة، ولو كان الأمر الأول متناولا ليوم الجمعة لكان هذا الكلام متناقضا. نعم. وعلى هذا الأصل اختلف الفقهاء عندنا في المذهب في من وجب عليه صوم يوم بعينه لأجل أنه نذره فلم يصمه أو أفسده. نعم، من نذر أن يصوم يوم الاثنين من هذا الأسبوع ثم تعمد عدم الصيام أو صام ثم أفطر من غير عذر فهل يجب عليه أن يقضي هذا الصوم أو لا يجب؟ طبعا هو آثم، لكن هل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء؟ هذه المسألة. نعم. قال: هل يجب عليه قضاؤه أو لا يجب عليه قضاؤه؟ فمن يرى أن القضاء بأمر جديد يرى أنه لا يجب عليه قضاؤه. المالكية والشافعية يرون أنه لا يجب عليه القضاء، لأن القضاء يحتاج إلى أمر جديد ولا أمر هنا. نعم. إذ ليس عندنا أمر جديد في هذه المسألة يوجب القضاء، وإنما وجب القضاء في رمضان لوجود أمر جديد، وهو قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر في عدة من أيام أخرى. ومن يرى أن القضاء بالأمر الأول فإنه يوجب عليه القضاء لوجود الحنفية والحنابلة يلزمونه بالقضاء ويوجبون عليه القضاء. نعم. قال: ومن يرى أن القضاء بالأمر الأول فإنه يوجب عليه القضاء لوجود الأمر الأول. وكذلك اختلفوا في تارك الصلاة متعمدا هل يجب عليه القضاء؟ يعني من ترك الصلاة حتى خرج وقتها إن كان معذورا فإنه يجب عليه القضاء لوجود الدليل: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. لكن إذا كان متعمدا من غير عذر هل يجب عليه أن يقضي أو لا يجب عليه أن يقضي؟ طبعا هو آثم، لكن هل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء؟ هذه هي المسألة. نعم. قال: فجمهور المالكية في جمهور العلماء على أنه يجب عليه القضاء. نعم. أنه يجب عليه القضاء بناء على أن القضاء بالأمر الأول، وهذا كان مأمورا بالصلاة في الوقت. وابن حبيب، نعم، يعني الذين يقولون بالوجوب إما أنهم يقولون بالقاعدة وأن القضاء يجب بالأمر الأول فهنا لا إشكال، وإما أنهم لا يقولون بالقاعدة لكن يقولون بالوجوب هنا قياسا، ويقول نستعمل القياس الأولوي لأنه إذا كان المعذور يؤمر بالقضاء وهو معذور فمن باب أولى أن يؤمر المتعمد مع الإثم، يبقى عليه الإثم ويؤمر بالقضاء، فيستعملون القياس الأولى. نعم. قال: وابن حبيب من أصحابنا وبعض الحنابلة والظاهرية يرون أنه لا يجب عليه القضاء ولا ينفعه القضاء بشيء. نعم. قال: وابن حبيب من أصحابنا يرى أنه لا قضاء عليه لأن الأمر الأول لا يوجب القضاء، وليس عندنا أمر جديد إلا في النوم والنسيان، يعني في حال العذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، متفق عليه. فلو أنه صلى الله عليه وسلم أوجب القضاء على النائم والناسي لما وجب، لأن القضاء يحتاج إلى أمر جديد عندهم. نعم. المسألة التاسعة: لأن الأمر بالشيء والنظر إلى تصرفات الشرع يجد أن الراجح أن القضاء لا يحتاج إلى أمر جديد، وإنما يكفي الأمر الأول الذي شغلت به الذمة. نعم. المسألة التاسعة لأن الأمر بالشيء هل يقتضي وسيلة المأمور به أو لا يقتضيها؟ هذه تسمى عند العلماء بمسألة المقدمة، والمقدمة نوعان: مقدمة الوجوب ومقدمة الواجب. مقدمة الوجوب معناها أن الشيء لا يجب إلا إذا وجدت، أن الشيء لا يجب إلا إذا وجدت، وهذه لا تجب على المكلف سواء كان يستطيعها أو لا يستطيعها. أما التي لا يستطيعها مثل دخول الوقت، مثلا صلاة الفجر لا تجب علينا حتى يدخل الوقت، هل نستطيع أن ندخل الوقت؟ ما نستطيع، ما يجب علينا. أو كنا نستطيع، مثلا الزكاة ما تجب إلا على من ملك نصابا، هل نستطيع أن نملك النصاب؟ نعم ممكن أن نعمل ونجد ونكد حتى نملك النصاب، لكن لا يجب علينا. هل يجب على الواحد منا أن يشتغل حتى يحصل مالا من أجل أن يزكي؟ الجواب لا يجب. هذه تسمى يا إخوة بماذا؟ مقدمة الوجوب، أي أن الشيء لا يجب إلا إذا وجدت. ومقدمة الواجب هي التي وجب الشيء ولا يمكن فعله إلا بها، وجب الشيء بدونها ولا يمكن فعله إلا بها. صلاة الجماعة واجبة على الرجل على الراجح. طيب وجبت عليه صلاة الجماعة، لا يمكن أن يصلي الجماعة إلا بالمشي إلى المسجد، إلا بالمشي إلى المسجد، فهذه وسيلة الواجب ومقدمة الواجب. وقد اختلف العلماء في وجوبها أو عدم وجوبها كما ذكر المصنف ونعلق عليه. نعم. قال: وهم معنى قولهم ما لا يتم الواجب إلا به هل هو واجب أو لا؟ اختلف الأصوليون في ذلك، فجمهورهم يرى أن الأمر بالشيء يقتضي جميع ما يتوقف عليه فعل المأمور به، جميع ما يتوقف عليه فعل المأمور به، فيجب الوضوء للصلاة لأنه شرط شرعي، ويجب إمساك جزء من الليل في الصيام، يجب إمساك جزء من الليل في الصيام ابتداء وانتهاء. لماذا؟ لأنه لا يمكن امتثال الأمر إلا بإمساك جزء من الليل، يعني ما يمكن أن تكون أمسكت عند طلوع الفجر إلا إذا أمسكت جزء من الليل، ولا يمكن أن تكون أفطرت عند الغروب إلا إذا كنت أمسكت جزءا من الليل، فهذا لا يتم الواجب إلا به فيجب، ويجب السعي لصلاة الجماعة، فهذا معنى جميع ما يتوقف عليه فعل المأمور به. نعم. قال: كالسيد إذا أمر عبده بالصعود على السطح، فإن العبد مأمور بنصب السلم الذي يحصل به الصعود على السطح. نعم. ومنهم من يرى أن الأمر بالشيء لا يكون أمرا بما يتوقف عليه ذلك الشيء، وهذا قول المعتزلة، هذا قول المعتزلة، قالوا ليس أمرا بمقدمته. نعم. قال: وحجة الجمهور أن الوسيلة لو لم تكن مأمورا بها لساغ للمكلف تركها، وهذا واضح جدا، الوسيلة إذا لم تكن مأمورا بها إذن ليست واجبة، وما دام أنه واجبة يجوز تركها أو لا يجوز؟ يجوز تركها، يجوز تركها، لو لم تكن واجبة لجاز تركها. نعم. قال: ولو ساغ له تركها لساغ له ترك الواجب. نعم، لو ساغ له تركها لكان ترك الواجب جائزا، نقول للرجل يجب عليك أن تصلي في الجماعة ولا يجب عليك أن تذهب إلى الجماعة. طيب إذا لم يذهب إلى الجماعة هل سيصلي؟ لن يصلي، وهذا تناقض، وهذا تناقض. نعم. لتوقف الواجب عليها، ولو شغله ترك الواجب لم يكن واجبا، وهذا تناقض ينزه عنه الشرع. نعم. قال: وعلى هذا الأصل اختلف العلماء في وجوب طلب الماء للطهارة، فالشافعية يعني إذا كان الإنسان في سفر مثلا ولم يجد ماء، هل يتيمم مباشرة أو يجب عليه أن يطلب الماء ويبحث عن الماء؟ نعم. قال فالشافعية توجب الطلب. الجمهور يوجبون عليه الطلب. والحنفية لا توجب. الحنفية وأحمد في رواية وبعض المالكية لا يجيبون الطلب إلا إذا ظن وجود الماء. يعني إنسان في الصحراء يا إخوة دخل وقت الصلاة ولا ماء عنده، هل يتيمم بدون أن يطلب الماء؟ هؤلاء يقولون نعم، إلا في حالة واحدة، إذا ظن وجود الماء. كيف إذا ظن وجود الماء؟ كأن رأى طيورا في السماء. الغالب أن الطيور في السماء تحوم حول الماء، فإذا رأى طيورا في السماء قريبة وجب عليه أن يطلب، أما إذا لم يرى شيئا فلا يجب عليه أن يطلب عند هؤلاء. نعم. قال رحمه الله وعندنا في المذهب خلاف. فمن يرى أن الطلب واجب يقول لأن الوضوء واجب إجماعا. نعم. ولا يتوصل إلى الوضوء إلا بطلب الماء. نعم. فطلب الماء واجب لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والمخالفون هنا لا يخالفون في القاعدة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب عندهم، لكن يقولون هنا وجد الشرط الشرعي وهو فقد الماء فجاز له أن يتيمم. وجد الشرط الشرعي، ما هو الشرط الشرعي؟ أن لا يجد الماء، وهذا غير واجد للماء فيجوز له أن يتيمم. نعم. قال ولذلك أجمعوا على أن من وجبت عليه كفارة بالعتق ولم تكن عنده رقبة وعنده ثمنه أنه يجب عليه شراؤها. نعم، أجمع العلماء على أن من وجبت عليه كفارة بإعتاق رقبة وهو لا يملك رقبة يعتقها، لكن عنده مال يزيد عن حاجاته يستطيع أن يشتري الرقبة، وجب عليه أن يشتري الرقبة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. لأنه لا يتوصل إلى العتق الواجب عليه إلا بالشراء، فالشراء واجب، ولذلك وجبنا شراء الماء للوضوء في السفر إلا أن يكون مجحفا به فيسقط الشراء للضرورة. نعم، يعني إذا كان الإنسان لا يملك مالا، لا يملك ماء، ووجد الماء يباع، فهل يجب عليه أن يشتريه؟ إن وجده يباع بثمن المثل وجب عليه أن يشتريه، وجب عليه أن يشتريه. أما إذا وجده يباع بزيادة يسيرة عن ثمن المثل فإنه يلزمه أن يشتريه عند الجمهور. طبعا يا إخوة إذا وجده يباع بثمن مثله وهو عنده نقود وجب عليه أن يشتريه بالاتفاق. طيب إذا وجده يباع بزيادة يسيرة، هذا في العادة مثلا يباع بممثل بالسعودي بريال، فوجده يباع بريال ونصف، فإنه عند الجمهور يلزمه أن يشتريه لأن هذا مما يحتمل، وعند الشافعية لا يلزمه ما دام أن فيه زيادة فلا يلزمه بل يتيمم. وجاء عن مالك وأحمد التفريق بين الغني والفقير، فالفقير إذا وجده يباع بزيادة لا يلزمه أن يشتريه بل يتيمم، أما الغني فإن وجده يباع بزيادة فإنه يلزمه أن يشتري ما لم يجحف عليه، ما لم يبالغ في الثمن. يعني مثلا مرة في الحج، كان الحج يوم جمعة، وازدحم الناس وفقد الناس الماء من شدة الناس، فأصبح الماء الذي يباع بريال يباع بعشرة ريال، كان الناس لا يجدون ماء يتوضؤون به ولا يجدون ماء يشربون منه، ولذلك جاء التشديد في مسألة التصريح في الحج حفظا لمصالح الناس. كان الناس يدخلون إلى البقالات ما يجدون ماء، فإن وجدوا الماء قالوا بعشرة وعشرين، طبعا للشرب سيضطر الإنسان يشتري، لكن للوضوء هل يلزمه؟ الجواب ما يلزمه، لأن هذا الثمن فاحش. يتيمم والحمد لله سواء كان غنيا أو فقيرا. لكن إذا لم تكن الزيادة فاحشة، فإن كان غنيا وجب عليه أن يشتري عند الإمام مالك وعند الإمام أحمد. أما إذا كان فقيرا ووجد يباع بأكثر من ثمن المثل فلا يلزمه أن يشتري، وهذا أرجح الأقوال، وهذا أرجح الأقوال. والمسألة عائدة إلى قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. قال رحمه الله: المسألة العاشرة، اختلفوا في الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟ نعم، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ غلاة الأشاعرة يقولون الأمر بالشيء عين النهي عن ضده بنفس اللفظ. لماذا؟ لأن الكلام النفسي عندهم واحد، فالأمر هو النهي، فالأمر هو النهي، وهذا كلام في غاية السقوط، ساقط شرعا وعقلا. وجمهور العلماء على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة الاستلزام لا من جهة اللفظ، من جهة الاستلزام لا من جهة اللفظ، لأنه لا يمكن امتثال الأمر إلا بترك الضد، لا يمكن امتثال الأمر إلا بترك الضد. صلي قائما، هل يمكن أن تصلي قائما وأنت جالس؟ يمكن يا إخوة؟ ما يمكن. يمكن أن تصلي قائما وأنت مضطجع؟ ما يمكن. إذن لا يمكن امتثال الأمر إلا بترك الأضداد، إلا بترك الأضداد. فالأمر بالشيء يستلزم النهي عن أضداده، يستلزم النهي عن أضداده، وهذا الذي عليه الجمهور. وذهب المعتزلة وبعض المالكية وبعض الشافعية إلى أنه ليس نهيا عن ضده، وذهب كثير من الحنفية إلى أنه يقتضي كراهة ضده، ما يقتضي التحريم، يقتضي الكراهة. طبعا يا إخوة، كلهم يوجب عليه الأمر، طيب إذن ما فائدة المسألة ما دام أن الكل يوجبون عليه الأمر؟ صل قائما، الكل يقولون القيام مع القدرة فرض لا بد منه، طيب أين فائدة المسألة؟ فائدة المسألة لو فعل الضد دون أن يخل بالقيام، كيف هذا؟ بدأ الصلاة قائما، الله أكبر، وهو قائم، امتثل أو ما امتثل؟ طيب جلس من غير عذر، جلس ثم قام. إذا قلنا إن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، فعل حراما أو لم يفعل؟ فعل حراما، لأن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. وإذا فعل حراما في الصلاة متعمدا بطلت صلاته. أما إذا قلنا إنه يقتضي الكراهة أو لا يقتضي النهي عن ضده فإن صلاته صحيحة، فإن صلاته صحيحة. يعني هذه فائدة معرفة الفروع مع القواعد، تبين لك أن القواعد لها فائدة، ليست مجرد أمور نظرية. نعم. قال: فجمهور الأصوليين والفقهاء على أن الأمر بشيء نهي عن ضده، ومنهم من قال ليس نهيا عن ضده، وهذه المسألة قريبة من التي قبلها. وحجة الجمهور أن ضد المأمور به إما أن يكون مأمورا به أو منهيا عنه أو مباحا، ولا يصح أن يكون مأمورا به لأنه لا يصح الأمر بالضدين. نعم، لا يصلح أن يكون مأمورا به، لا يصلح أن يقال لنا صل قائما اجلس، لأن هذا أمر بالضدين، وهذا محال، وهذا محال. نعم، لاستحالة الجمع بينهما. ولا يصح أن يكون مباحا وإلا لجاز له فعل الضد، ويفضي جواز فعل الضد المأمور به إلى جواز ترك المأمور به. نعم، لا يصلح أن يكون مباحا مطلقا، لأنه لو كان مباحا مطلقا معناه أنه يجوز لنا أن نترك الأمر، والقاعدة الشرعية أنه لا يجوز لنا أن نترك الأمر. نعم، لاستحالة الجمع بين الضدين. فإذا فعل ضد المأمور به فقد ترك المأمور به، لكن ترك المأمور به لا يجوز، ففعل ضده لا يجوز. وتظهر فائدة الخلاف في أن العبادة المأمور بها لا ينهى عن ضدها ما لم يفضي فعل الضد إلى فواتها. هذا عند القائلين إنه لا يستلزم النهي عن الضد. نعم. فالقيام في الصلاة مأمور به، إذا جلس ثم تلافى القيام المأمور به لم تبطل صلاته، لأن جلوسه ذلك غير منهي عنه، لأن الأمر بشيء ليس نهيا عن ضده. ثم تلافى هنا تأتي بمعنى استدرك، معناها استدرك، يعني فإذا جلس ثم استدرك القيام فقام فإن صلاته لا تبطل عندهم. نعم. والجمهور يرون أن الجلوس منهي عنه لأنه ضد القيام المأمور به، فإذا جلس من قيامه في أثناء صلاته عمدا بطلت صلاته، وإن أمكنه التلافي، وإن أمكنه الاستدراك يعني. نعم. لأن المصلي قد فعل في صلاته فعلا منهيا عنه فوجب أن تبطل صلاته. نعم. وكذلك إذا سجد على مكان نجس، إذا سجد على مكان نجس عمدا، يعني يعلم أنه نجس ويستطيع أن يصلي في غيره، فسجد على مكان نجس، نعم، فعند الجمهور تبطل صلاته لأنه لم يأتي بالشرط، لأنه نعم. مأمور بالسجود على مكان طاهر. نعم. والأمر بشيء نهي عن ضده، فالسجود على مكان نجس منهي عنه، فوجب أن تبطل صلاته لفعله ما نهي عنه. نعم. فقد فعل حراما متعمدا غير معذور فتبطل صلاته. وأبو يوسف من الحنفية يأمره بإعادة السجود على مكان طاهر ويجزئه. نعم. أبو يوسف من الحنفية يقول لا أمره بإعادة الصلاة، صلاته صحيحة، لكن آمره بإعادة السجود، أن يسجد في مكان طاهر، أن يسجد في مكان طاهر، وهذا قول مرجوح. نعم. قال لأن المأمور به السجود على مكان طاهر فقد أتى به، وأما السجود على مكان نجس فليس بمنهي عنه، لأن الأمر بشيء ليس نهيا عن ضده. نعم. وقد اختلفت الشافعية في من أودع رجلا وديعة وأمره أن يجعلها في مكان معين. هذه مسألة عند الشافعية، إذا أودع مثلا نقودا أو ذهبا وقال له ضعها في الطابق الأعلى، ضعها في الطابق الأعلى، ولم يقل له ولا تضعها في الطابق الأسفل، واضح يا إخوة؟ قال له ضعها في الطابق الأعلى فخالف فوضعها في الطابق الأسفل فسرقت، هل يضمن؟ طبعا القاعدة أنه إذا فرط أو خالف يضمن، وإذا لم يفرط ولم يخالف لا يضمن. فإذا قلنا إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، هل خالف أو لم يخالف؟ خالف فيضمن. وإذا قلنا إن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، هل خالف لم يخالف فلا يضمن. نعم. قال فإن لم ينهى عن جعلها في مكان آخر فنقلها المودع إلى غير ذلك المكان الذي عين له المودع ثم ضاعت منه، لم يضمن إذا كان الموضع المنقول إليه مثل الأول في الحرز والحفظ. وأما إنها وقيل يضمن، وقيل يضمن. نعم. وأما إنها عن جعلها في مكان آخر فنقلها هو إلى غيره مما هو مثله في الحرز والحفظ ففي ضمانه قولا، فمن رأى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده يرى أن لا فرق بين أن يقول له اجعل هذه الوديعة في الموضع الفلاني ويسكت، أو يقول له اجعلها فيه ولا تجعلها في غيره، فكما أنه لا ضمان عليه إذا سكت المودع عن النهي فكذلك لا ضمان عليه إذا تلفظ بالنهي. أي أن هؤلاء يقولون كما قلت إنه إذا قال له ضعها في المكان الفلاني ولم ينهى عن وضعها في غيره فوضعها في غيره لا يضمن، يلزمكم إذا قال له ضعها في المكان الفلاني ولا تضعها في المكان الفلاني أنه لا يضمن. لماذا؟ لاستواء الأمرين، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده فالأمران سواء، فلماذا تفرقون بينهما؟ نعم. قال: ومن رأى أن الأمر بشيء ليس نهيا عن ضده لم يرى على المودع ضمانا إن لم يصرح له بالنهي عن وضع الوديعة لغيره، إذ لا تعدي في فعل المودع، وأما إذا صرح له بالنهي تحقق حينئذ حصول التعدي من المودع فوجب ضمانه. واعلم أن ابن خويزمنداد ذكر أن مذهب مالك رحمه الله أن الأمر بشيء نهي عن ضده، وأخذ ذلك من كون مالك رحمه الله يقول بمفهوم المخالفة، يقول بمفهوم المخالفة، ودام يقول بمفهوم المخالفة فمفهوم المخالفة في الأمر النهي عن الضد، مفهوم المخالفة في الأمر النهي عن الضد. فهذا هذه دقيقة من ابن خويزمنداد في ذكر مذهب الإمام مالك رحمه الله. قال: وسيأتي الكلام في المفهوم إن شاء الله، فهذا تمام الكلام في الأمر. نعم، لعلنا نقف هنا. والحقيقة يا إخوة، يعني أنا ما بين الفائدة والزمن، فأنا أحاول أن أسرع قدر الإمكان لكن بما لا يخل بالفائدة، ولذلك قد تجدون في كلامي أحيانا سرعة، ولكن يعني إن شاء الله أنكم تفهمون ويسجل الكلام إن شاء الله. وهذه المسائل لأهميتها أنا يعني أقف قليلا معها، لكن ستأتينا مسائل إن شاء الله نسير معها، وبحول الله إن شاء الله أن سننتهي من الكتاب بنهاية الوقت يعني المقرر لنا. وإن وجدنا من يتصدق علينا من المشايخ فنعم الصدقة هي، فإن هذا يفيدنا في عدم يعني السرعة. أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم، وأن يجعلنا ممن ينتفع بالعلم، وأن يكتب لي ولكم أجر الصبر. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.